عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجل أهل بيته، وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامه موصول رحمه الله تعالى عن الخبر الباطل المكذوب الذي فيه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجهر بين الصحابة بأن عليا هو الخليفة من بعده، إلى آخر الخبر المكذوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى اللوازم التي تلزم من هذا القول الباطل، وكان من ضمنها هذا الكلام المستقيم، وهو لازم لا محيد لهم عنه. يلزم من كلامهم هذا أن الله اختار لصحبته، صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، من يبغض أجل أهل بيته، وذكر أن في هذا ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال في هذا الكلام: هذا الاعتقاد فيه بليتان. البلية الأولى أن فيه قدحا في حكمة الله وعلمه عز وجل، بأنه إذا زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وأن الله اختار صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قوما على هذا الوصف وعلى هذا الحال، عصاة عتاة كفرة منافقين، فهذا قدح في الله قبل أن يكون قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل اختار أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، واختار أن ينصره أناس معينون يقاتلون معه يكونون سندا له. فإذا اختار لصحبته هؤلاء الذين لا يتم بهم المقصود، بل لا يتم المقصود إلا بانعدامهم، هذا قدح في حكمة الباري وعلمه عياذا بالله. الأمر الثاني أن فيه قدحا، وهو الذي ذكره الشيخ هنا، مقتضى كلامهم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب هؤلاء الصحابة وصاهرهم وعينهم ولاة على الجيوش والسرايا، واستأمنهم في كتابة الوحي، وغزا بهم العدو، وأرسل معهم الرسائل إلى ملوك أهل الأرض يدعون الناس إلى الإسلام، وسافر بأفضلهم وأجلهم في أخطر سفر، وهو سفر الهجرة، واستأمنه حيث كان الطلب في أثره عليه الصلاة والسلام، وكان قد جعل فيه 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمن هؤلاء الصحبة الكرام على هذه الأمور العظام، وهم منافقون كفار مخادعون، فهذا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب لو قيل لهؤلاء: إن زعماءكم كتابهم ونوابهم ومن حولهم وحاشيتهم على خلاف ما هم عليه، فزعيم من زعمائكم كبير، كل من حوله جملة من المخادعين المختالين، لكان جوابهم أول ما يجيبون إنكم تقدحون بهذا في عقله وفي علمه وفي فهمه، لأنه اختار هؤلاء جعلهم حوله وأسند إليهم الأمور، فكيف تقدحون في علمه وفضله بمثل هذا؟ فيقال ها أنتم فعلتم هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتم هؤلاء الصحبة الكرام خونة عياذا بالله، وقلتم فيهم هذه المقولات العظيمة. ويأتي إن شاء الله عز وجل كلام لهم مطول في هذا. ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الشيعة قالوا لزعيم التتار، كان من أجهل خلق الله وأبلدهم، قالوا له إن أبا بكر رجل منافق ومختال وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر به، فقال هذا التتري الجلف هاجر به وهو منافق؟ قال نعم. قال إذن هو غبي، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا قود مقالة الرافضة، قودوا مقولتهم ونهايتها هي هذا. يقول إذا كان هاجر به في أخطر سفر ولم يجد من يستأمن إلا رجلا منافقا في الباطن فاجرا كذابا، فالغبي هو من اختار هذا. وهكذا مقولات الشيعة تجر على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقولات العظيمة الشنيعة، ويأتي لها نظائر وأمثلة أخرى. فالحاصل أن في هذا قدحا واضحا، ولو أنه قيل له في أحد زعمائهم إن من يقولون ثورتكم الآن مثلا وزراؤهم ونوابهم ومن حولهم مجموعة من المحتالين الكذابين لقالوهم أعقل وأنبه من أن يستأمنوا مثل هؤلاء، فيقال قد قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، حتى إنهم كما سيأتي زعموا أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا خمسة. وهذا في الحقيقة يتجه مباشرة نحو من رباهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 في حجة الوداع، فلم تجد الشيعة منهم مسلما إلا خمسة. يا عباد الله، أليس هذا فشلا؟ لم يوفق هذا الرجل من بين هؤلاء الألوف إلا في خمسة، والبقية كفار، وهاجر بهم وصاهرهم واستأمنهم وجعلهم كتبة للوحي وأمرهم على السرايا والجيوش. كلام خطير للغاية، لهذا مباشرة القدح فيهم رضي الله عنهم على سبيل الإجمال قدحا، قدح في من رباهم. هذا أمر يعرفه الناس إلى اليوم، يعرفون أن من ربى أحدا تربية معينة انعكست هذه التربية عليه، حتى إن الناس إذا رأوا من ربي تربية حسنة صالحة قالوا جزى الله من رباك خيرا، لقد أحسن تربيتك. والعكس بالعكس، إذا رأوا منه بهذه الحال السيئة قالوا هذا بسبب سوء من رباه، ما أحسن تربيته. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير تربية، وهو خير المعلمين وخير المربين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه. محمد رسول الله ثم يستأنف هنا وقف. صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية العظيمة أولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى محمد رسول الله، قال مبتدأ وخبر، هذه جملة مستقلة اسمية محمد رسول الله، ثم استؤنف كلام آخر في أصحابه، فقال تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه صفة من؟ صفة عباد الله الذين يحبهم عز وجل، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الصفة في من يحبهم الله من عباده المؤمنين عموما، وقد ذكرها في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم مدحهم لكثرة الصلاة التي هي من أعظم الأعمال، تراهم ركعا سجدا، كثير الركوع كثير السجود كثير الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في المراد بالآية أربعة ذكر في المراد بالآية أربعة أقوال. من المفسرين من قال إن المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم علامة في وجوههم تكون يوم القيامة، فيكون المعنى أن هذه العلامة يعرفون بها في الآخرة. قال آخرون: المراد سيما الإسلام وخشوعه وسمته ترى في الدنيا فيهم. وقال آخرون: المراد سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنه أثر في وجوههم كأثر السهر الذي يظهر في الوجوه من آثار كثرة الصلاة بالليل كالصفرة ونحوها، وهذه تعرف في وجه من كان من الذين يسهرون في الليل، لكنهم عليهم رضوان الله يسهرون كما ذكر الله ركعا سجدا، فيظهر أثر ذلك في وجوههم من آثار العبادة. وقال آخرون: سيماهم في وجوههم من أثر السجود آثار في الوجه من ثرى الأرض، أي من ترابها. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى عموم هذا المعنى لهذه الأقوال كلها، أنه لا تناقض بينها، فيكون المعنى فيهم على هذا على هذه المعاني، أي أنها، وهذا كثير ما يختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول لا يوجد ما يمنع من أن تشمل الآية جميع هذه المعاني، فلا يقال القول الأول صواب والآخر باطل، يقول الآية تحتمل جميع هذه المعاني، فتكون سيما لهم في الآخرة وتكون سيما لهم في الدنيا وهكذا. قال تعالى بعدها: ذلك مثلهم في التوراة. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم ذكروا في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وهذا معنى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة، أي المثل السابق المذكور هو المثل الذي ذكروا به في التوراة المنزلة على موسى. ثم استأنف كلاما جديدا فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. مثلهم كزرع أخرج شطأه، والمراد بالشطأ الفراخ، يقال أشطأ الزرع إذا فرخ. كزرع أخرج شطأه فآزره، أي قواه، أي أن الزرع قوى شطأه وأعانه، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، وساق الزرع والشجر حاملته التي تحمله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كما نقل عنه من كثير رحمه الله تعالى ومعروف عنه، أخذ من الآية أن من غاضه الكفار غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. قال: لأن الله تعالى ذكر هذا المثل فيهم وبين أن الذي يصاب بالغيظ منهم إنما هم الكفار، لقوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: من هنا المراد بها بيان الجنس وليس تبعيضا، ليس المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن هو بعض منهم، وإنما المقصود بيان جنس الصحابة، أن الله عز وجل وعد هؤلاء مغفرة وأجرا عظيما. ويشهد لهذا قوله تعالى كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فدل على أن من هنا ليست للتبعيض، لأن الآية الأخرى فيها وكلا، والتبعيض يقتضي عكس ما تقتضيه كل. أما ابن جرير رحمه الله تعالى فيقول إن قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول المراد به الشطأ الذي آزره الزرع. فيكون الكلام أن الله ذكر من يأتي بعد الصحابة هم الموعودون بهذا. فيقول رحمه الله تعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الشطأ الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذين هم الصحابة، لأن المثل كان في الصحابة. ثم ذكر الله الشطأ بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى: فأريد بها من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة بعد الجماعة الذين وصفهم بقوله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره. فهذان وجهان مما وجه بها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. نعم. واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر. نعم، يقول اعتقاد ما يخالف القرآن واضح كفر، كأن يعتقد إنسان أن القيامة لا تقوم، وقال القرآن قد جاء بأن القيامة آتية، فكيف تقول إن القيامة لا تقوم؟ فاعتقاد ما يخالف القرآن كفر، وصريح القرآن أشك أن اعتقاد ضده من الكفر. ثم قال والحديث المتواتر، وهذا فيه قيد، لأن الحديث المتواتر لا يخفى مثله عادة، أما غير المتواتر الذي قد لا يحيط به إلا أهل العلم فقد يخفى على أناس ويردونه، لا لأنهم يريدون الرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الحديث لم يبلغهم، يقول بخلاف الحديث المتواتر. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس، وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديهة. واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص، ونقصه كفر. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أشجع الناس، وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان على أشد ما يكون من البسالة والشجاعة، وأن الله أمره أن يقاتل ولو وحده، وأنه غير مكلف بغيره، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما فر من فر من الصحابة ركض بغلته صلوات الله وسلامه عليه نحو العدو، ومع ذلك قال أنا النبي لا كذب، فعرف بنفسه زيادة على هذا أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أنه أشجع الناس، فالقول بأنه خاف في أمر مثل هذا يعني أنه خاف على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاف على أمته، وقد يترك الشيء خوفا على الأمة، صحيح، لكن هذا ليس خوف الجبان، حاشاه من ذلك، ولكنه من يخاف على أمته خوف الشفيق الناصح صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومنه ما تقدم في الحديث الذي سأل عنها أحد الأخوة بالأمس من قوله لولا أن قومك حديث أهل بكفر لهدمت الكعبة بنيتها على بناء إبراهيم. فإن تخوفه هنا ليس على نفسه، لا يخاف لو هدم الكعبة، لا يخاف من أحد، دخل مكة بعشرة آلاف، لكن يخشى أن يتسبب هذا في أن يقول الناس هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة، ويساء تصوير هذا الموقف. وهكذا تركه عليه الصلاة والسلام لقتل بعض المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا أمر معروف في مراعاة المصالح والمفاسد وسد الذرائع التي قد توصل إلى المفاسد. فمن هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، فالقول بأنه يخاف والطعن فيه بأنه لم يحقق التوكل من أفظع ما يكون، قولا وأخبته نطقا نسأل الله العافية والسلامة، فلا شك أنه سيد من توكل عليه الصلاة والسلام، وأنه لا أحد بتاتا يمكن أن يدعى له الشجاعة قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون به في الحرب شدة قربه من العدو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكون عند المسلم في هذا أدنى تردد أو مجالا للتزعزع. نعم. وإن في كذبا على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد تفسق. هذه الجملة تحتمل أمرين، قوله هنا رحمه الله من استحل ذلك فقد كفر، هذا واضح، ثم يقول ومن يستحل ذلك فقد تفسق. إما أن يكون قال هذا الموضع رحمه الله على سبيل تكرار العبارة، يعني من قال ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو كافر، من استحل ذلك فهو فاسق، فيكون معنى بمثابة التنويع في العبارة. ويحتمل أن يكون المعنى أن يكون اللفظ قد سقط منه حرف لم في المقطع الثاني، ومن يستحل ذلك فقد تفسق، يعني ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، يعني أنه إن استحل ذلك كفر وإن لم يستحله فسق. ويكون المعنى عائدا إلى ماذا؟ إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أمر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوجد أحد يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر أو لا؟ يختار بعض الشافعية أنه يكفر، يقول إنه بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى إنه يكفر، لأنه يضيف إلى شريعته شيئا. ومنهم من يقول إنه لا يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد عمل عملا عظيما جدا يرد به حديثه ولا يقبل منه البتة. قالوا لكن الحكم بردته مسألة أخرى، فيكون من كبار الجرائم التي يمكن أن يقع فيها أحد من المنسوبين إلى الإسلام. واختار آخرون أنه يكفر بمجرد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يصنع سندا فيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، اختار بعضهم أنه يكفر لأنه أضاف إلى الدين شيئا، وإن كان بحمد الله لا يستطيع أن يضيف شيئا يضلل به المسلمين، لأن الحديث له جهابذته الذين يفرقون بين الضعيف والصحيح الثابت. فيكون المعنى عائدا إلى هذه المسألة المذكورة، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن استحل ذلك، وأن يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالإجماع لا نقاش أنه كافر. لكن لو أنه كذب كما يفعل بعض المغفلين من جهلة العباد، قالوا إن كذبنا لأجل أن نقبل بقلوب الناس على القرآن، ووضعنا أحاديث مكتوبة في السور كما فعل نوح الجامع وأمثاله، قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فرأيت أن أضع أحاديث في هذه السور حتى أقبل بقلوبهم إلى القرآن. يعني هذا في زعمه في نظره أنه محسن، أشك أنه مسيء غاية الإساءة، ولهذا هو من مشاهير الكذابين. فالحاصل أن الأمر يحتمل هذا، أن يكون المقصود به أن مستحل هذا كافر فاسق، أو أن يكون سقط من الكلام ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق، أي أن من لم يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فاسق من الفساق، كما يقال في من يكذب مثلا وفي من يزني، فتكون من الكبائر. نعم. وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصا لادعاها علي رضي الله عنه. تقدم كلام الحسين بن الحسن، بن الحسن رحمه الله، نقلناه من اللالكائي رحمه الله تعالى، وفيه بيان الأثر رقم 3803 في اللالكائي، بيانه رحمه الله تعالى أن قول الشيعة بأن الولاية هي أس الدين وأصله، ومع ذلك لم يقم علي بالقتال لأجلها مع أن مدار الدين عليها وبني الإسلام عليها وعلى المباني الأربعة، يقول في هذه الحالة سيكون علي حاشاه من ذلك أعظم الناس ظلما، أعظم الناس إجراما، لأنه ترك أن يقوم بأمر الله، كان عليه أن يقوم بأمر الله حتى لو حصل ما حصل. فقوله من كنت مولاه، فعلي مولاه ليس المقصود به قطعا ولاية الإمارة. ولهذا أيضا قال الحسين بن الحسن رحمه الله، وهو من آل البيت الحسين بن الحسن بن الحسن بن علي رحمهم الله ورضي عنهم، يقول لو كان المقصود به الإمرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاة والزكاة والحج وغيرها، يبينها يوضحها، ما تكون على سبيل الألغاز. أصل الدين الأكبر أن عليا هو الإمام ما هو واضح. يقول انظر كم ذكر الله الصلاة من مرة، كم ذكر الحج من مرة، كم ذكر الزكاة من مرة، لذلك هي أركان واضحة جلية، فتكون الإمامة هذه الأمر العظيم الهائل غير واضحة، لما لم يبينها الله ويقطع المعذرة بها؟ فهذا المراد. فقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، تقدم الحديث عنه في السابق، وأن المؤمنين جميعا بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وليس معناها أن بعضهم أمراء على بعض، لكنها ولاية الإيمان ولاية الإسلام. ولهذا بدأ بقوله بذكر الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، فكل مؤمن يوالي أخاه المؤمن، والمؤمن ذاك الآخر يوالي أخاه الذي يواليه، وهكذا. نعم. فلو كان نصا لدعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد، ودعوى ادعائها باطل ضرورة. نعم. ودعوى علمه بكونه نص على خلافته وترك ادعاءها تقية أبطل من أن تبطل. يعني سواء قيل هذا أو هذا أو هذا، ولا شك أن هذا مما فيه مفاسد عظيمة. أولا إذا قيل إن عليا ادعاها يقال كذبتم، والله ما ادعاها، ما ادعاها، ولا دعا الناس إلى نفسه، ولا شهر سيفه، ولا قال لنقاتل في سبيل أن أكون أنا الوالي. هذا أمر مفروغ منه أنه ما حصل منه عليه رضوان الله، وهو أعقل وأدين وأعلم من أن يفعل ذلك، لأن الولاية تتم بالأسلوب الشرعي من البيعة وغيرها. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول. ولو كانت نصا كما تقدم منصوصا وجزءا أساسا من الدين لما تركها ولقاتل دونها حتى لو قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما القول بأنها كانت منصوصة ولكن عليا تركها على سبيل التقية، فهذا أردأ ما يكون قولا في علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا قيل إن عليا ترك هذا الأمر المنصوص تقية، يعني أنه كان جبانا خوارا حاشاه من ذلك، فلم يرد أن يدعو إلى نفسه وأخفى هذا الأمر لأنه خاف. المراد بالتقية إظهار أمر الإنسان على خلافه. لماذا يتقي عدوه؟ وهل يجوز هذا؟ يجوز في حال الضرورة المحضة الملجئة. قال الله تعالى في شأن الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاه، في الضرورة الملجئة. أما أن يكون المسلم كذابا له وجه يبديه غير حقيقته فحاشا لله من ذلك، لأن هذه صفة المنافقين. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذه صفة المنافقين. لكن عند الضرورة وكان الإنسان إما أن يقول هذه الكلمة أو سيقتل أو يتعرض لعرضه، فقال كلاما خوفا من عدو ليسلم، هذا من باب الضرورة، كمان هي جزء أن يأكل الميتة. أما أن تكون سجية في المسلم وطبيعة فحاشا الله من ذلك، ويأتي لها كلام. فإذا وصف بها علي رضي الله عنه فهذا من أردأ ما يكون، فقد كان عليه رضوان الله من أشجع الناس. كان علي رضي الله عنه شجاعا معروفا بالشجاعة، وهو من يذكر في الشجاعة بلا ريب عليه رضوان الله، وله مشاهد ومواقف رضي الله عنه تدل على بسالته ورباطة جأشه في المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها. فإذا قيل إنه ترك أصل الدين الذي هو إمامة في زعمهم تقية خوفا ولم يدعو إلى ذلك، فهذا لا شك أنه وصف له بأبشع ما يكون. ولهذا روى ابن سعد في الطبقات عن أحد آل البيت أظنه علي بن حسين أنه قال للشيعة أحبونا بحب الله أو بحب الإسلام، فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. فالمحبة هذه التي ستجعلنا جبنا أهل خور، إذا قيل في آل البيت لماذا لم يفعلوا كذا، قال لأنه صاحب تقية، لأنه خاف فترك أمر الله عز وجل على سبيل التقية. أين الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ أين القوة في الله؟ فالقول هذا لذلك يقول إن حبكم لنا صار شينا عليه، صاروا بهذا الشكل يستجلبون المسبة لآل البيت من حيث يزعمون أنهم يستجلبون لهم العاقبة الحميدة ويستجلبون لهم الذكر الحسن، بالعكس يستجلبون بمثل هذا أسوأ ما يكون. نعم. ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن. ما أقبح. بسم الله عليكم. ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين، ما أنه من أشجع الناس وأقواهم. كما تقدم. نعم. مطلب إنكار خلافة الخلفاء، ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه. بدأ رحمه الله مطلب آخر، بعض الإخوة يسأل يقول هل سنتم الكتاب؟ بعون الله إن شاء الله عز وجل سنتم الكتاب بحوله ومنته، لكن المسائل الأولى في الكتاب مسائل كبيرة جدا تحتاج إلى مزيد شرح، وستأتي مسائل أخرى مثل مسائل طريقتهم في الطلاق ومسائل زيادتهم بعض الألفاظ على الأذان ونحوها، هذه مسائل محدودة، لكن هذه الأمور الأولى لا بد أن تؤصل، وإن شاء الله سيتم الكتاب بعونه تعالى. ذكر أنهم ينكرون خلافة الخلفاء، يعني الذين قبل علي رضي الله عنه، أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وبطريق الأولى ينكرون خلافة من بعدهم إلى قيام الساعة، هذه طريقتهم، ويأتي لها إن شاء الله تعالى مزيد بيان. فمن ذلك أنهم أنكروا صحة خلافة الصديق رضي الله عنه أبي بكر، وخلافة الصديق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أسسها جلية واضحة، وقد اختلف أهل العلم هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق باسمه أو وضع علامات وإشارات ودلالات تكفي عن النص، فاختار بعضهم أنه نص، واستدلوا بجملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة، ويأتي إن شاء الله لها ذكر بعون الله. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا صريحا، ولكن اكتفى عن النص بما قال عليه الصلاة والسلام، ويأتي لاحقا إن شاء الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أن المؤمنين لن يعينوا إلا أبا بكر قطعا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين، وهذا أمر معروف، وهو من الهدي الذي كان عليه الخلفاء، أن الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين هو ولي أمرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأمروا أبا بكر أن يصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى عمر مع مكانة عمر وجلالة قدره غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس في تلك الحقبة التي سبقت وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات أحس بخفة ونشاط، فأتاهم وأبو بكر يصلي بهم، فأراد أبو بكر أن يرجع فأشار إليه مكانه، فأقعد عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا، صلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم الذين كانوا يصلون بأبي بكر ائتموا بأبي بكر. وهذا فيه صراحة أن يصلي أبو بكر، لأنه لما أراد أن يرجع ليكون من ضمن المأمومين أمره أن يبقى، فصار أبو بكر إماما لمن خلفه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر، وكل هذا ثابت في الصحيحين وفي غيره. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بسد جميع الخوخات، الخوخة باب صغير يدخل منه الإنسان إلى المسجد، أمر بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر. أثنى عليه الصلاة والسلام على أبي بكر بمحور من الصحابة قبل موته بخمسة أيام، وقال إن أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله عنه، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كل هذا أمام الصحابة، لماذا؟ حتى يعوا أنه أولى الجميع بالخلافة. ولهذا قالت الأنصار، قال الصحابة لما تفاوضوا من يكون الخليفة، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام جعله مؤهلا ليصلي بنا، والصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يوجد ركن أعظم منها بعد التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، فرضيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرض العظيم، أفلا نرضاه لأمر الدنيا، من باب أولى وأحرى أن يرضوه، إلى إشارات كثيرة. فالذي جعل هذه الإشارات والعلامات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي لها إن شاء الله مزيد كلام بعون الله عز وجل. نعم. وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا، وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت. يقول إن ذلك يلزم من تفسيق من بايعه، لأنه إذا قيل إنه ظالم مغتصب للخلافة فالذين بايعوه يكونون قد تعاونوا معه على الظلم. يقول هذا يلزم منه حتى مذمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعي الشيعة أنهم يناصرونهم. ذكر أن أهل البيت بمن فيهم علي رضي الله عنهم قد بايعوا أبا بكر. علي رضي الله عنه بايع بلا شك، تقدم الكلام أن القول بأنه تأخر عن البيعة في ستة أشهر أنه مدرج من كلام الزهري كما قال البيهقي، وعلى فرض أنه غير مدرج ففي نهاية المطاف بايع، ولو كانت بيعته غير صحيحة لما بايع أصلا. الأمر الآخر، إذا بايع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد حكمتم بفسق الذين بايعوه، فما يكون حاله حاشاه وأكرمه الله من ذلك رضي الله عنه علي. فلهذا مقالة الشيعة تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تذم الجميع، تذم الصحابة وتذم آل البيت شاءوا أم أبوا، سواء قالوا بهذا أو لم يقولوه، حتى لو لم يقولوه قواد مقالتهم يوصلوا إلى هذا. نعم. وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت تالي رضي الله عنه، وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، لأن ذلك فيه تناقض، إذا قيل جمهور الأمة ومبدأهم الصحابة فسقوا أو كفروا، فهذا يناقض قوله تعالى كنتم خير أمة، لأن الوصف بالخيرية يتناقض تماما مع الوصف بالفسق والكفر، فقول الله تعالى ويأتي الآية كلام إن شاء الله كنتم خير أمة يتناقض مع القول بأنهم فساق. نعم. إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا. نعم. ذكر هنا أربعة أشياء تدل على ما تزعمه الرافضة. يقول أي خير في هذه الأمة إذا كان الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويظلمون أهل بيته ويؤذونه هو صلى الله عليه وسلم بإيذائهم، لأنهم إذا آذوا آل بيته فقد آذوا، وهكذا ما يتعلق بجمهورهم إذا كان الجمهور يعتقدون الحق باطلا. فهذه أربعة أمور تعتقدها الشيعة فيهم تتناقض مع قوله تعالى كنتم خير أمة، فأي مدلول للآية في هذا؟ هل يستحق هؤلاء الخيرية مع وجود هذه الأمور؟ هذا متناقض. ولهذا هم بين أحد أمرين، إما اعتقاد مدلول الآية وأن الصحابة على الوصف الذي ذكر الله من الخيرية، وإما أن يقولوا بهذه المقولة والعياذ بالله التي يلتزمونها فيضربوا هذه الآية ويردوها. نعم. سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر، والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر، نعم لا شك أن الأحاديث كثيرة جدا في فضائل الصحابة عموما وفي فضائل الصديق رضي الله عنه، وقد عقد الأئمة في مصنفاتهم المسندة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يذكرون ويعقدون أبوابا وكتبا تتعلق بفضائل الصحابة، يبدأون بأبي بكر، البدء بأبي بكر لأنه أفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد في أبي بكر كثير منه من الخصائص، والوارد في كثير من الصحابة من الفضائل. ما الفرق؟ الخصائص التي تكون خاصة بهذا الصحابي وحده لا يشركه فيها غيره، والفضائل يشترك عمومهم في جملة من الفضائل كالتبشير بالجنة ونحو ذلك، وذكر أمثلة على ذلك. أمثلة الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عدم صلاة أحد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سواه كما تقدم. من خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بينهم جميعا ليسافر معه سفر الهجرة، وسماه الله عز وجل بالصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذه الفضيلة لم تذكر لأحد مطلقا من الصحابة، لا لعلي ولا لعمر ولا لعثمان قطعا، جميعا لا يصلون إلى هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لاثنان الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان، يعني أبا بكر. هذه خاصة، مسائل خاصة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء. نعم، لذلك تجد قلوب الشيعة وألسنتهم غاية في التقذر مع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ولهذا قلوبهم منعقدة بالبغضاء الشديدة لجمهور الأمة بدءا بالخلفاء الراشدين سوى علي وبقية العشرة وأهل بدر وجميع المهاجرين والأنصار سوى من يأتي ذكرهم إن شاء الله خمسة، ثم هم أهل حقد على التابعين وأتباع التابعين وعلى الأمة. الأمر مفروغ منه، معروف، ويأتي لهم إن شاء الله عز وجل ما يدل عليه. والذي يكره أبا بكر وعمر لن يحبك أنت، هذا أمر مفروغ منه، ولا ننتظر من أحد يكره أبا بكر وعمر أن يحبنا، لأنه إذا كره أبا بكر وعمر على ما ذكر الله لهما من الفضائل في القرآن فمن السفه أن تصدقه في أنه محب لك. ولهذا قلنا أنه ينبغي أن يحذر من كلماتهم في أنهم حريصون على الوحدة وحريصون على مصلحة الأمة والمواقف الدعائية التي يفعلونها. إن قلوبهم منعقدة على ما نهى الله عنه، لأن الله لما ذكر المهاجرين وأثنى عليهم ويأتي إن شاء الله، والأنصار وأثنى عليهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هم أهل غل وحقد. ولهذا يقول رحمه الله كلمة معبرة: ما أضيع صنيعهم، أناس ضائعون تائهون، الذي ينعقد قلبه على كره جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهم السابقون إلى الإيمان، وهم الذين تشرفوا بصحبة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الفضائل، فلا عجب من أن يقفوا أسوأ المواقف. ولهذا تجدهم مبتوري العلاقة بتاريخ الأمة، تلك الفتوح وتلك الأعمال العظيمة في الدعوة إلى الله ومن أسلم على أيدي الصحابة والتابعين لا يرونها إلا هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه، والنقل المتواتر يؤيد ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين. كل ميسر لما خلق له. نعم، أيضا عبارة دقيقة، يقول إن تكلمهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من الخذلان ومن دلائل الفشل وعدم التوفيق. أرأيتم أيها الإخوة، لو أن رجلا صالحا خيرا معروفه في الناس مبسوط ولسانه ويده مكفوفة عنهم، صاحب جود، صاحب عبادة، صاحب قراءة قرآن، صاحب ذكر، صاحب صدقات، فجاء أحد وسبه، كل أحد يقول سبك هذا له خذلان لك، ما وجدت إلا هذا الرجل الصالح الكاف عن الشر الباذل للخير. فيقال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا الرجل، ولهذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو والله من الخذلان العظيم. ولهذا قال ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم لما ذكر لهم هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وقالت عائشة رضي الله عنها إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت أعمالهم، يعني أعمالهم المباشرة خلاف أعمالهم التي هم فيها قدوة، فذلك ماضي لهم، فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر، لأن سب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يضر من؟ يضر الساب المسكين الجاهل، لأنك تسب من مدحه الله، فالسب ضار لك أنت ولن يضير الجبل العالي أن تنطحه المعز ولن تنكسر إلا قرناها، أما الجبال فالجبال جبال شم لا تتأثر. لن يكون أبو بكر عرضة الآن للانحطاط بعد أن سبه هؤلاء، بل هم الذين يعود عليهم سبهم وهم المخذولون بسبهم، وهذا من دلائل عدم التوفيق، نسأل الله العافية. نعم. عن علي رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا، قال صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه. رواه الدارقطني. ذكر هذا الحديث ونقل عن الألباني رحمه الله أنه فيه ضعف، وهم عادة يريدون في مثل هذه الفضائل الصحيحة والضعيف على سبيل جمعنا في الباب، ولا سيما إذا كان الضعف ضعفا يسيرا، فيرون أن هذا أمر لا إشكال فيه ويريدون ما في الباب مما جاء في فضائلهم، لأن فضائلهم ثابتة، فكونه يأتي هذا الحديث فيه ضعف يقول ليس العماد والاعتماد على هذا الحديث الضعيف، وإنما هو سيقة من ضمن ما يسار والعمدة ليست عليه، فيذكر على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. وقد روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل على سريره بعد أن مات عليه رضوان الله، يقول ابن عباس فجاء رجل ووضع مرفقه على عبدي وقال كلاما معناه ما أحد أحب أن ألقى الله بعمله من مثل عملك، يقصد عمر، ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فأرجو الله أن يجعلك معهما. قال فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خبر في الصحيحين والراوي له من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، والقائل هذا هو علي رضي الله عنه، والوارد عن علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر كثير جدا لا شك فيه، وكان قد تواتر عنه وعلى منبر الكوفة رحمه الله تعالى أنه يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم. وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مما استدل به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر. قال الدليل على النص أنه قال إن لم تجديني، المرأة هذه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه لاحقا، فقالت إن لم آتك إن لم أجدك، يقول الراوي كأنها تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا دليل على أنه يحيلها على الخليفة من بعده، وإن كان هذا عند آخرين من أهل العلم على سبيل الإشارة لا على سبيل التنصيص، لأن التنصيص وضع آخر. في الحديث أمران، أنه أحالها على الصديق فإذا لم تجديني فأتي أبا بكر، ولم يحيلها صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الناصح الشفيق إلا على خير ثقة. والأمر الآخر كما تقدم فيه إشارة لخلافة الصديق رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم تعودين؟ فقالت يا رسول الله إن عدت فلم أجد تعرض بالموت، فقال صلى الله عليه وسلم إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي. رواه ابن عساكر. هذه اللفظة فإنه الخليفة بعدي لا أعلمها في الصحيحين، ولهذا أحالها إلى ابن عساكر. نعم. والحديث أصله تقدم أنه أصله في الصحيحين دون هذه الزيادة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. رواه البغوي بسند حسن. الحديث أصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الأحكام حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يكون 12 أميرا كلهم من قريش. رواه مسلم في الإمارة أيضا بلفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وقوله لا يلبث إلا قليلا هذا لم أجدها في البغوي، ولكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رؤيا وأن أبا بكر نزع بدلو أو دلوين، قال وفي نزعه ضعف، قال أهل العلم إشارة إلى قلة مدة خلافته بالنسبة إلى عمر، فإنه بقي أبو بكر بقي سنتين وأشهرا قليلة، أما عمر رضي الله عنه فمكث 10 سنين. فرح الشيعة بالحديث، لماذا؟ قالوا لأن في الحديث دلالة على الأئمة 12، هذه من عجائبهم ومن دلائل الفقه المقلوب لديهم. حديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الإسلام عزيزا، وهم يقولون لم يزل الإسلام دليلا، والإسلام دليل، ولن يرفع ذله إلا المهدي الذي في سامراء، هكذا يقولون، فأين العز الذي قالوا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إلى 12 خليفة، والأئمة 12 الذين يذكرون، طبعا 12 غير موجود قطعا لأن والده العسكري لم يكن ينجب أصلا وانقطع نسله، فاخترع لهم ابن نمير الكذاب فرية أنه ولد له وفر الغلام إلى سرداب، وأنهم ينتظرونه من أكثر من 12 قرنا، كل مرة يقولون سيخرج هذه الليلة سيخرج، وهكذا إلى أن تقطعت آمالهم فيه. فيقال قوله عليه الصلاة والسلام إلى 12 خليفة، من الذي تولى الخلافة من هؤلاء الذين تعتقدون إمامتهم؟ لم يتولها إلا علي والحسن 6 أشهر رضي الله عنهما، البقية لم يتولوا خلافة نهائية، لا جعفرا ولا موسى ولا محمدا ولا علي بن الحسين ولا الحسين نفسه رضي الله عن الجميع أتولوا خلافة. فقوله لا يزال الإسلام عزيزا أنتم تقولون لم يزل ذليلا، قوله إلى 12 خليفة لم يتولى الخلافة ممن ترتضونهم أنتم إلا علي رضي الله عنه ثم الحسن 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا من عجائب استدلالاتهم، يريدون أن يأخذوا أي كلمة هكذا إلى 12، قضية ليست قضية 12، بالعكس حديث دليل على أن قوة الإسلام وعزة، وكذلك كان في بداية الإسلام قويا عزيزا منيعا كما في فترة الخلفاء الراشدين وكما في فترات الصدر الأول حيث كان الجهاد ماضيا وفتحت الفتوح العظيمة، وكان الإسلام عزيزا بلا شك. في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام وكذلك قال كلهم من قريش، أن جميع هؤلاء من قريش، فيكون منهم من يكون بني أمية، منهم من يكون من بني تيم كأبي بكر رضي الله عنه، منهم من يكون من بني هاشم كعلي رضي الله عنه، وهكذا. قال كلهم من قريش وما قال كلهم من أهل البيت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. اقتدوا اقتدوا بالذين من بعدي. بالذين اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه. رواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وعن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. رواه ابن عدي. نعم. في الحديث أمران أن الذين من بعده سيليان هما أبو بكر وعمر، وهذا كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين يلون من بعده وهم الأربعة هؤلاء يطلق عليهم الخلفاء الراشدون، وفي قوله من بعدي دلالة على صحة خلافتهما، لأنه وهذا هو الأمر الثاني أمر بالتأسي بهما فقال اقتدوا، فالأمة مأمورة بالاقتداء بهؤلاء الأخيار كما بالحديث المشهور فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس بالأمة فلا يحيلهم للاقتداء إلا على أخيارها وعلى صلحائها. نعم. وعنه رضي الله عنه بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. رواه الحاكم وصححه. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن بني المصطلق بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال إلى أبي بكر. والذي يتولى قبض الصدقات هو من؟ هو ولي الأمر، يعني كانوا يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه إلى من يدفعونها من بعده، فأحالهم إلى الخليفة من بعده إلى أبي بكر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم وأحمد. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وروى أيضا البخاري فيما أعلم من طريق القاسم بن محمد بن أخت عائشة عن عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأسه، فكان يؤلمها رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني ذاك لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا في فائدة عظيمة جدا جدا في التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو لكم وأنا حي، يقول ذاك يعني لو أن وفاتك حصلت وأنا حي، لماذا؟ قال فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا يدل على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بدعوى أنه سيشفى، أن هذا من أعظم الباطل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لو كان وأنا حي، يعني حتى أدعو لك كما قال فأستغفر لك وأدعو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، إلى آخر الحديث مثل هذا الحديث. أمرها أن تدعو أخاها وأباها حتى يكتب كتابا، بماذا؟ بخلافة الصديق بلا شك، هذا الواضح، لأنه قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، يعني يقول قائل أنا أولى، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، علم أن الله عز وجل لن يقدر خليفة إلا أبا بكر، وأن المؤمنين الذين أدبهم ورباهم صلى الله عليه وسلم وعلموا من المستحق للخلافة أنهم لن يبايعوا بعده إلا أبا بكر. نعم. وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين. لماذا؟ لأنه يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول فإذا لم يرى بخلافة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين هم الذين يرتضون خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله أن يقدمك ثلاثا فأبى الله إلا تقديم أبي بكر. وفي رواية زيادة: ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء. رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر. هذا في ضعف شديد ما يبدو ويغني عنه الأحاديث الصحيحة، لكن قلنا إن طريقتهم أن يجمعوا عددا كبيرا مما في الباب مما يصح ومما يضعف. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب حجري. ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الخلفاء بعدي. رواه ابن حبان. قال أبو زرعة: إسناده قوي لا بأس به، والحاكم وصححه، والبيهقي. نعم. وعند الحاكم زيادة، كأن الشيخ اختصر رحمه الله تعالى. ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. والحديث صححه الحاكم أيضا وكذلك الذهبي. ولا يعني ذلك أن الخلافة في هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في حديث السفينة نفسه المعروف: الخلافة من بعدي 30 سنة. فيدخل فيها سنتان وأشهر من ولاية أبي بكر، ويدخل فيها 10 سنين من ولاية عمر رضي الله عنه، ويدخل فيها 12 سنة من خلافة عثمان، ثم بقيتها تتم بخلافة علي رضي الله عنه. نعم. روي في تفسير قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الموضع في قوله، إن قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أن من أهل العلم من قال إن المقصود الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر، لعل مراد الشيخ أن الله عز وجل قال في بقية الخبر: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ذكر عدد كبير من المفسرين أن المراد بقوله وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، وذكر الله تعالى هذا على سبيل ذكرهم مع جبريل: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر أن صالح المؤمنين وإذا بسر بأبي بكر وعمر هو ممن ذكر الله في هذا الموضع، هو مولاه. فلعل مراده رحمه الله هذا، وإن كنت لم أتبين مقصده يعني بهذا، لكن لعل المراد في قوله: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، بقية الآية التي بعدها: فإن الله هو مولاه، من باقي الآيات: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. حيث فسر كثير من المفسرين المراد بقوله وصالح المؤمنين بأن المراد أبو بكر وعمر. نعم. قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية، لأنه هو الذي جاهد أهل الردة. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا. نعم. هذه الآية ذكر الله بها قوما أولي بأس شديد. قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إما أن يقاتلون إلا أن يسلموا، فإذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم. هؤلاء القوم أولي البأس الشديد اختلف من هم، لكن فسر بعض أهل العلم المراد بأن المقصود بهم بنو حنيفة، قالوا كانوا من أشد الناس بأسا. جاء هذا عن ابن عباس ونقله ابن جرير عن الزهري وسعيد وعكرمة رحمهم الله. ولا شك أن الذي تولى قتال هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عنه، وشدة بأس بني حنيفة تبدت لكثرة من قتل من الصحابة، قد قتل عدد غفير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، حتى في الحديقة حديقة الموت قتل 500 من القراء، فكانوا أولي بأس شديد بلا شك. لكن من أهل العلم من قال إن الآية يراد بها الفرس، ومنهم من قال إن المراد بها بنو حنيفة، ومنهم من قال إن المراد بها هوازن. الحاصل أن من أهل العلم من فسر ذوي البأس الشديد هنا بأن المراد بهم بنو حنيفة. نعم، من باشر قتال بني حنيفة يأتي الكلام عليه. نعم. وقوله تعالى وعد الله لأنه هو الذي قاتل، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا. نعم. وقوله نعم، لا شك أن الذي باشر قتال بني حنيفة بلا ريب هو أبو بكر، ما في أحد يجحد هذا، أن الذي شرفه الله بقتالهم هو أبو بكر. وهنا ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الردة وتناقشوا فيما بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون، وتناقش أبو بكر وعمر، لم يتناقشوا في بني حنيفة وأمثالهم، لأن بني حنيفة قد ارتدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن مسيلمة أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عدو الله مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أشركت في الأمر معك، فكفرهم ظاهر جلي جدا. لكن الذين امتنعوا من دفع الزكاة، ولهذا ما قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما ذكر أمر بني حنيفة أو جماعة الأسود العنسي أو نحو، هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش مفروغ منه يقينا، أنهم إذا اعتقد أحد أن هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم مؤكد لا إشكال فيه. إذن من قاتل بني حنيفة هو أبو بكر. وإذا فسر قوله تعالى أولي بأس شديد، فيكون شرف قتال هؤلاء ببني حنيفة، يكون شرف قتالهم وقع على يد أبي بكر رضي الله عنه، وقد باشر قتال المرتدين بيده عليه رضوان الله أول ما بدأت الردة، كما ذكر ابن كثير في بداية أخبار الردة أنهم عدوا على المدينة بعض القبائل التي من حولها، وأنه تولى قتالهم بنفسه رضي الله عنه، وكان معه علي عليه رضوان الله. وهذا هو المظنون بأبي الحسن رضي الله عنه، أو المظنون من ماذا؟ تفرج على المرتدين؟ حاشاه من ذلك وأجل الله مقامه. ولهذا كان رضي الله عنه مع الثلاثة إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مشيرا، وكان هو الذي يتولى تنفيذ الحدود. ولهذا لما شرب الوليد الخمر كما في البخاري أمر عثمان عليا أن يجلده، لأنه الذي تولى تنفيذ الحدود. القول بأنه كان منابذا وأنه كذا لا شك من أكاذيبهم، وكما قلنا مما يسيء إلى علي رضي الله عنه وأجل الله مقامه. فلا شك أن شرف قتال هؤلاء كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وإخوانه أيضا عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. من المعروف أن هناك من أبناء علي رجلا مشهورا يسمى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا أمه من سبي بني حنيفة هؤلاء، وقد سباها المسلمون فاستولدها علي. لو كان بنو حنيفة غير مستحقين للقتال وللكفر لما استحل علي رضي الله عنه أن يطأ امرأة منهم على سبيل التسري تكون مملوكة. وهي من عجائبهم، فإن ابن المطهر الرافضي قال إن من مثالب أبي بكر أنه قاتل بني حنيفة وهم مسلمون، فغضب شيخ الإسلام وقال الله أكبر على هؤلاء الكفرة المرتدين، في أحد يقول إن بني حنيفة مسلمون وهم يرسل عدو الله مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد أشركت في الأمر معك؟ ثم كيف يتسرى علي رضي الله عنه امرأة منهم ويستحل منها ما لا يستحل إلا من المسبية لو كانوا من المسلمين؟ الحاصل أن بني حنيفة لا شك في كفرهم وارتدادهم. نعم. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذه الآية الحقيقة تحتاج إلى إطالة، تحتاج إلى كلام كثير، لأنها مرتبطة حتى بالواقع الذي نحن فيه اليوم، فسنطيل عليها إن شاء الله عز وجل في الأسبوع في يوم الغد بعون الله. يقول الأخ لماذا يسمي الشيعة أهل السنة بالنواصب؟ كلمة الناصبة هذه تطلق على من ناصب علي رضي الله عنه العداء كالخوارج الذين قتلوه، فإنهم كانوا يناصبونه العداء. الشيعة يقولون إما أن تسبوا معنا أبا بكر وعمر وعثمان تشتموهم وتغلوا في علي وتعتقدوا أنه يعلم الغيب ويفعل كذا ويسجد لقبره، وإلا فأنتم نواصب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. كلمة النواصب يعنى بها الخوارج وأمثالهم ممن ناصب عليا العداء. فالرافضة تقول إذا لم تشتموا أبا بكر وعمر معنا فإنكم تكونون نواصب، حتى لو ترضيتم عن علي وقلتم إنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا يكفينا حتى تغلو فيه. فقال أهل السنة نحن ولله الحمد لا نحكم عقائدنا بردود الأفعال، وتلك المسميات أيا كانت التسمية قديمة أو حديثة أيا كانت فإنها ليست التي تزعزع أهل السنة، بل هم ثابتون بحمد الله على منهج سوي. حبذا تخصيص مبحث يتكلم عن كل فرقة وبيان أهم خصائصها، يطول يا أخي هذا يطول جدا، وضعنا المقدمة بالأمس حتى تكون فيها إشارات وعلامات، أما الحديث عن كل فرقة ففيه صعوبة. يقول هل صحيح أن الشيعة يطلقون على أهل السنة بأنهم أولاد زنا؟ نعم، وإذا قالوا لا أفينا بالدليل من كتبهم، يقولون إن الشيطان يبقى عند كل من يولد، فإن لم يكن منا مس الجارية فكانت زانية ومس الابن فكان لوطية، هذا منصوص كتبهم أخزاهم الله والله لهم بالمرصاد. كثيرة كتبهم، يعني الشيء في كتبهم مثل هذا المتعفن القدر كثير جدا جدا. ما أفضل الكتب التي ردت على الرافضة من كتبهم؟ الحقيقة إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، وهذا أمر نسيته بالأمس لما ذكرت القسم الثالث من الكتب، من أكثر من نقل من كتبهم، نقل من كتبهم كثيرا جدا، فتفرغ وتخصص في مثل هذا. يقول لماذا يكثر الشيعة من الكذب على الإمام جعفر رحمه الله؟ سيأتي على الكلام من الإمام جعفر أن جعفر رحمه الله تعالى الصادق جعفر بن محمد من أهل السنة بلا ريب، من أهل العلم له فضل ومكانة، وقد أكثر من الكذب عليه وهو منهم براء، وليس ذنبه كما ليس هذا ذنب جعفر، ليس ذنب جعفر أن يتولاه مثل هذا، كما أن جابر بن زيد ليس من ذنبه أن يتولاه الإباضية الخوارج ويزعم التمسح به وأنه إمامه، هذا ليس ذنبا لهم، إنما الذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. يتكلم عن تذكير بآداب طالب العلم الشيخ فهد جزاه الله خير تكلم قبل قليل، ونحن نحث الإخوة على مراعاة أن يكون العلم بعمل. يتكلم عن فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نحن نقول أصل الزيارة يكون للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شد الرحل، من أراد شد الرحل فإنه يشد الرحلة إلى المسجد بهذا القصد. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ما في يعني بقية يعني الأحاديث من الكلام على فضل الزيارة وغيرها، ولا شك أن من أتى المسجد وشد الرحلة إلى المسجد فإنه يشرع له بلا ريب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل المدينة لا يسافر لا يشد رحلة يقول سأذهب إلى القبر، لأن ابن عمر أصلا من أهل المدينة مقيم في المدينة، فإذا وصل المدينة أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ما كان يضع الأدعية ويقول كذا، هذا كان المعروف عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو المعروف عن ابن عمر من بين الصحابة والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه. شرح أصول اعتقاد أهل السنة.